السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أسرة؟ ازيك يا أسرة؟ الحمد لله على السلامة يا أسرة. ان شاء الله تكونوا بخير، تكون الحاجات كلها وصلت السلامة، وريحي شوية من السفر وخليك على تواصل معايا مع أبوك. وما نقطعش مدة طويلة كده، وقت الواحد ما يسمعش عنكم حاجة ولا يكون في أي نوع من أنواع التواصل إلا من خلال اللي أنا برسل لكم التسجيلات والأشياء اللي زي كده. طبعا نفس الشيء بردك، بريح شوية لحد ما إيه يعني الواحد يروق شوية من معمعة الأسواق اللي فاتت فقط لا غير. وإن كانت طبعا مرحلة حلوة جميلة كويسة ظريفة، إن شاء الله تتكرر على خير. وكان في أشياء الواحد ما انتبهش إليها، والحمد لله برضك الأمور مشيت وفقا لي في الجوازات، ما طلبوش لا تصريح ولا انتظروني أجي أعمل لهم تصريح نظرا لإيه إن إحنا طلبنا عدة سفريات، فده شيء كويس. وبرضك توقعت إن أنا هروح الإيكي على الميزان ولا حاجة زي كده، وأنا منتظر أتمشي الحمد لله سهلت برضك أهو، يعني كل تأخيرة في أخيرة، وجات على ربنا لطف وستر يعني إن إحنا رغم إن إحنا صحيين بدري على الفجر يعني ونزلنا بدري، إلا إنه الطريق والتحويلات والأشياء اللي زي كده هوت، والواحد برضك إيه عدم معرفته ببعض الطرق، ولكن الحمد لله وصلنا بالسلامة وقمنا بالمطلوب. فهنا بنشبه دي نفس الحكاية بالحياة اللي احنا عايشينها. الواحد أحيانا في حياته كده بتلخبط، رغم إنه عارف أهدافه، رغم إنه عارف والله مساراته، رغم إنه عارف الروتين بتاعه، رغم ان هو عارف علاقاته القريبة العائلية وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته العملية وعلاقاته الدينية وكل وعلاقات المختلفة، ولكن احيانا بتلخبط زي ما بيقولوا كده في الزحمة في الغفلة في اشياء كثيرة جدا، ونعوذ بالله من شر الغفلة دائما، نسأل الله ان يكفينا شر الغفلة. ده تسجيل بالموبايل كالمعتاد، وأتمنى أن يكون واضح ويعني باين ومستو أنه الواحد يستطيع من خلاله برضك أنه يعالجه معالجة بسيطة وبرسله عن طريق الواتس أب. أنا ما برسلوش كده على طول، أنا بعالجه ببرنامج عندي بحوله لصيغة أقل يعني من أجل الوصول إلى شروط الارسال بالواتساب وبالانترنت والاشياء اللي زي كده. فدي طبعا برضك من خلال الخبره الواحد اعتاد عليها، والحمد لله ربنا بيسهل لنا دائما هذه البرامج وهذه الامكانيات وهذه القدرات وهذه الوسائل الحديثه اللي بتساعدنا في القيام بما نريده من اعمال ومهام مختلفه في حياتنا. طبعا التسجيل الفيديو من الكاميرا الجديدة ما جاش إلا في آخر اللحظة، وإحنا طالعين المطار وإنت مسافرة، ولكن الحمد لله هيكون برضك يعني فيديو كويس وفي كلام كويس نافع ومفيد من خبراتي ومن ذكرياتي ومن أيامي ومن خبرتي ومن تجاربي ومن دراستي ومن علاقاتي المختلفة العائلية والاجتماعية. بنحاول نعطي قدر الاستطاعة الشيء الحلو الجميل الكويس، ونحاول بقدر الإمكان نتجنب المشاكل والأخطار والأضرار وربنا لا يجعلها في طريقنا ويصرف عنا. اللهم نسألك من خير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم صل على سيدنا محمد، نقول الحمد لله على كل حال. فبرجع تواصل معاكم عن طريق حديث العصر، واللي أتمنى فيه برضك أن يكون في الاستفادة والتركيز والاهتمام بأوضاعنا وأحوالنا وما هو مطلوب في هذه المرحلة اللي احنا فيها اللي احنا عايشينها والذي نتوقعه في المستقبل القريب والبعيد. ونتوقع الخير يا بنتي ليكي ولينا جميعا, ما نتمناش اي شيء خطر ولا في اذى ولا في ضرر ولا في خروج عن الاطار المعتاد في المجتمع اللي احنا عايشين ايا ما كان هذا. هذه الاشياء اللي نقوم بها ونسأل الله ان يوفقنا وان يسدد خطانا, وليس هناك شيء بعيد على الله, كل شيء في الاستطاعة اذا ما سعينا من اجله. ونحن خضنا الكثير من تلك المراحل في الحياة التي فيها من الصعوبات اكثر مما نحن فيه, ولكن قد بعدت الاهداف اللي بنسعى من اجلها, فنحاول ان نقترب منها ونجعلها تقترب منا فنستطيع ان نصل اليها. الحمد لله الامكانيات موجوده والقدرات موجوده, فنعرف ايه والله اللي ناقص, ايه الشيء اللي يحتاج الى اهتمام, الى اعاده البناء له او الاستعداد له او التركيز فيه مرة اخرى ونصل الى الحمد لله. خضنا كما ذكرت في مراحل تعليم ومراحل عبادة, نسأل الله فيها القبول ونسأل الله فيها التوفيق والسداد, وما نحن في انتظاره ان شاء الله يتحقق. كما ذكرت في اشياء كده بتحدث بتكون يعني شبه معجزات, حاجات صعبة جدا ومعقدة جدا ولا نتوقع انها تتحقق ولكنها بتتحقق. والعكس قد يكون صحيح, حاجات سهلة وميسرة لخلق الله ولكنها قد تصعب على البعض. فاللهم وفقنا ونور لنا طريقنا ونور لنا أبصارنا وبصيرتنا, ونعوذ بالله من شر الغفلة. واللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.